بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحم الإمام محمد بن سعود الذي ناصره، قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية التغابن، وهي قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، كما فسرها علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. المسألة الثانية: أن هذا من الإيمان بالله، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، لأنه يعلم أن هذه المصيبة من عند الله. الثالثة: الطعن في النسب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، يعني أن يطعن إنسان في نسب آخر فيقول: أنت لست من بني فلان، أو ليس أبوك فلان، أو نحو ذلك، يطعن في نسبه، فهذا من الكبائر ومن الكفر الأصغر. الرابعة: شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا يظهر عند بعض الناس عند المصيبة، يضربون الخدود ويشقون الجيوب، أي يشقون ملابسهم، والدعاء بدعوى الجاهلية بأن يقولوا مثلا: لماذا أخذت هذا يا رب، أو أنا عملت ماذا يا رب، ونحو ذلك من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. وهذا مضاد للصبر على أقدار الله، ومضاد للرضا والتسليم بقدر الله. الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير، وهو ما جاء في الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا. السادسة: إرادة الله به الشر، إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، فيعظم عليه العذاب والعقاب يوم القيامة. السابعة: علامة حب الله للعبد، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الثامنة: تحريم السخط، أي التسخط على قدر الله، وعدم الرضا بقدر الله، وعدم الصبر على قدر الله. التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء، فمن رضي فله الرضا، أي له الرضا من الله، يرضى الله عنه سبحانه وتعالى، وإذا رضي الله عنه أرضى عليه الملائكة، ورضي أو أرضى عليه الناس. ومن سخط فله السخط، أي من الله سبحانه وتعالى، يسخط عليه ويغضب عليه ويعاقبه. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث علامة السعادة في الدنيا والآخرة. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.